بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. فموضوعنا اليوم في باب النجاسة، وقد تكلمنا على تعريفها لغة واصطلاحا في بداية هذا الكتاب عند الكلام على الطهارة، وهي لغة كل ما يستقدر في اللغة، كل ما يستقدر يكون نجسا، ولكنها في الشرع هي مستقدر يمنع من صحة الصلاة، أي إذا قام بجسم الإنسان أو بثوبه أو بمكانه يجعل صلاته باطلة، يمنع من صحة الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة في الثوب والبدن والمكان. فالنجاسة في الشرع مستقدرا يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، لأنه في بعض الحالات يعفى عن بعض النجاسات رخصة، ولكن هذا لا يمنع من كونها نجسة. ولذلك قال الفقهاء في تعريفها يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، لكن مع وجود المرخص تعتبر نجسة، ولكن رخص الشارع فيها على ما سيأتي معنا إن شاء الله. هذا التعريف تعريف إجمالي كالقاعدة العامة التي يلجأ إليها الإنسان من أجل ضبط أمور النجاسة. ولكن الإمام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج تبع الإمام الرافعي في المحرر، وتبع النووي والرافعي غيرهما من أصحابنا في المذهب وفي غيره من المذاهب، ذهبوا إلى عد أنواع النجاسة زيادة عن الضابط الكلي الذي ذكرناه في تعريفها، لأن هذا الضابط الكلي ربما لا يمكن كثيرا من الناس من ضبط أنواع النجاسة، ولذلك أتبع الفقهاء هذا الضابط الكلي بتعداد أنواع النجاسة أو بذكر الأعيان التي تكون نجسة. وطبعا ما نستطيع في هذا الدرس أو في كتاب فقهي مختصر أن نعدد كل أنواع النجاسة التي نص الفقهاء على أنها نجسة، ولكننا سنعرض لأهم أنواع النجاسة. وأما ما وراء هذا فليس معناه أن ما لا نذكره الآن يكون طاهرا، ولكن يترك ذلك للمبسوطات في الكتب الموسعة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: النجاسة هي كل مسكر مائع. أول نوع من أنواع النجاسة هي المسكر المائع، فكل ما كان مسكرا مائعا يعتبر نجسا. والمراد بكونه مائع أنه مائع في أصله، فإذا كان في أصله جامدا ثم أذيب فإنه لا يكون نجسا، كالحشيش مثلا، مع القول بحرمته التي لا خلاف فيها لم يقل العلماء بأنه نجس لأنه ليس مائعا، فكونه صار مائعا بإذابته في الماء لا يجعله نجسا، لأن العبرة بأصله، أصله ليس بمائع وإنما أصله جامد. وعلى عكس هذا، لو أننا أتينا بالخمر وعقدناها حتى صارت كالحبوب فإنها تبقى على نجاستها، وإن كانت الآن ليست بمائعة لأن العبرة بالأصل، فهي بأصلها مائعة ثم جمدت بعملنا وفعلنا، فنحن ننظر إلى الأصل، فإن كان الأصل جامدا فهو طاهر ولو صار بإذابته في الماء مائعا، وإن كان أصلها مائعا فهي نجسة، وإن صارت بعملنا جامدة بواسطة غليا على الماء أو بغير ذلك من الوسائل. فكل مسكر مائع نجس، ومن ذلك الخمر، بل هي الأصل الذي يريده الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. والخمر هي المتخذ من ماء العنب، ولو كانت محترمة، الخمر عندنا نوعان: خمر محترمة وخمر ليست بمحترمة. الخمر المحترمة هي الخمر التي صارت خمرا وصاحبها ما يريد أن يجعلها خمرا وإنما يريد أن يعمل خلا، ولكن الطريقة العادية عند الناس في اتخاذ الخل أن يضع العنب في إناء وبعد ذلك يغلقه، فقبل أن يصير خللا لابد أن يمر بمرحلة التخمر، فهو في هذه الحالة يكون محترما، ما يجوز لنا إراقته ويجوز لنا فعله، لأننا لم نقصد بذلك أن نصنع الخمر وإنما قصدنا بذلك صنع الخل. فهذه الخمر محترمة، لكن مع كونها محترمة يعني يجوز فعلها لأنها لم تقصد لذاتها، مع ذلك هي نجسة. فسيما لو انكسر الإناء وخرجت الخمر منه فإنها نجسة، تنجس كل مكان أصابته. كونها محترمة بمعنى أن صاحبها لا يكون آثما في صنعها لأنه لم يقصدها لذاتها، وبمعنى أنه لا يجب علينا إراقتها ولا يجوز لنا إراقتها على الآخرين، فهي محترمة، لكنها مع كونها محترمة هي نجسة. نعم. فإذا كل مستر مائع نجس، فالخمر نجسة لأنها مسكرة وهي مائعة في أصلها. والدليل على نجاستها قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، والرجس هو النجس. وكان من المفروض بمقتضى هذه الآية أن تكون الأنصاب والميسر والأزلام نجسة، مع أن الميسر أمر معنوي والأنصاب والأزلام أجمعت الأمة على أنها ليست بنجسة، نصب حجر يعبده الناس هذا ليس نجسا، حجر، أجمعت الأمة على أن هذه الأمور مستثنى، فبقيت الخمر على الأصل في قول الله تعالى: رجس فاجتنبوا، أي أنها نجسة يجب اجتنابها. بهذا استدل أصحابنا الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم على نجاسة الخمر، وهذا الاستدلال لم يسلم وناقش فيه الناس كثيرا، وقد نقل بعض الفقهاء الإجماع على نجاستها، إلا أن هذا النقل ليس بسليم، لأن ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ذهب إلى طهارتها، ولذلك قال الفقهاء مراد الإمام ابن المنذر في نقله للإجماع على نجاسة الخمر أن الإجماع كان من قبل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وعلى افتراض الطعن في هذا كما قال الإمام النووي فقد اتفقت المذاهب الإسلامية على القول بنجاسة الخمر. قال الإمام النووي رضي الله تعالى عنه: لعل الدليل الأسلم الذي يمكن لنا أن نعتمد عليه ونركن إليه أن الفقهاء حكموا بتنجيسها للتنكير منها. فنحن أولا نستدل بهذه الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. طبعا سيقول لنا قائل: الأصنام ليست نجسة إذا كان الأمر نجاسة معنوية، يعني الأنصاب نجاسة معنوية والأزلام نجاسة معنوية والميسر نجاسة معنوية، يجب أن تكون الخمر أيضا نجسة نجاسة معنوية، والنجاسة المعنوية ما تقتضي النجاسة الحسية، فلا نحكم بنجاسة الخمر عزا أو شرعا. وإذا كان المراد بالنجاسة النجاسة الحسية فيجب أن تكون الأنصاب والأزلام والميسر نجسة حسا، وقد أجمعت الأمة على عدم نجاسة هذه الأمور. فماذا نعمل في هذه الحالة؟ هذه المسألة ترجع إلى مسألة أصولية أخرى، ألا وهي أن المشترك، اللفظ المشترك الذي يطلق على معنيين، هل يجوز استعماله في معنييه معا؟ فالذي ذهب إليه جماهير الأصوليين وعلى رأسهم إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه يجوز أن يستعمل المشترك في معنيه معا، كما أنه يجوز أن يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي ومعناه المجازي معا. ومن ذلك قول الله تعالى: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، مع أن السجود من الآدمي يختلف عن السجود من الشجر ومن الجبال ومن الشمس ومن القمر، فهذا يسجد وهذا يسجد، إلا أن سجود هذا حقيقي وسجود ذات معنوي، ومع ذلك استعمل القرآن اللفظ في معنيه. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. وصلاة الآدمي تختلف عن صلاة الملائكة، وصلاة الملائكة تختلف عن صلاة الله. وصلاة من الآدمي الدعاء، والصلاة من الملائكة الاستغفار، والصلاة من الله الرحمة. والله تعالى استعمل الكلمة في المعاني الثلاثة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهنا كلمة الرجل استعملت في معنييها، تطلق على النجاسة الحقيقية وتطلق على النجاسة المعنوية، استعمل حقيقة في الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. فالخمر نجسة حسا، نجسة شرعا، نجاسة حقيقية. وأما بالنسبة للميسر والأنصاب والأزلام فنجاستها نجاسة معنوية، وأما في الحس فهي طاهرة بإجماع العلماء. ومما استدل به أصحابنا رضوان الله عليهم على نجاسة الخمر أن الله سبحانه وتعالى امتن على المؤمنين يوم القيامة بأنه سيسقيهم شرابا طهورا. قال الله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، أي طاهرة. فامتن عليهم بهذا، وهذا إشارة إلى ما كان في الدنيا من شرابهم من أنه نجس. امتن عليهم بنقيض ما كان عندهم في الحياة الدنيا. وقيس بالخمر كل ما سوى مما هو مسكر، سواء كان مسكرا بالفعل أم كان مسكرا بالقوة. ومن هذا القبيل ما يستعمله الناس الآن من الكولونيا، نحن نعلم أن العلة التي من أجلها صارت الخمر مسكرة هي المادة الكحولية الموجودة فيها، فإذا زلت منها زال منها الإسكار، فالإسكار بسبب هذه المادة، بسبب هذه المادة صارت الخمر مسكرة، مع أنها ليست كلها من الكحول، وإنما هي كحول وماء وعناصر أخرى. فإذا ما جرد الكحول وحده صار مسكرا من باب أولى، وصار نجسا من باب أولى. وهذه الروائح التي نستعملها اليوم الكولونيا وما أشبهه بالأسماء المختلفة لها، إذا كانت كحولا وضع فيه شيء من العطر فهذه نجسة من باب أولى. إذا كانت الخمر بوجود المادة الكحولية فيها صارت نجسة، فإذا تجردت المادة الكحولية فمن باب أولى أنها تكون نجسة. ولذلك يجب علينا أن نحتاط في هذا الأمر. بخلاف العطور الزيتية التي وضع فيها شيء من الكحول من أجل تمييعها، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز هذا من أجل احتياج العطر إليه. ولكن الكولونيا على خلاف هذا، هي كحول وجد فيه شيء من العطر لتغيير رائحته. فإذا كان الإنسان يريد أن يتورع ويريد أن يحتاط فلا يستعمل هذا، لأنه نجس بناء على هذه القاعدة. سنجد كثيرا من الفقهاء، بل نجد أكثر الفقهاء يقولون إذا ضاق الأمر الدفع، وهذا من الأمور التي تنطبق عليها هذه القاعدة. فالكولونيا اللي عمت به البلوى وصار يستعمله الصغير والكبير والذكر والأنثى والغني والفقير، وبناء على ذلك قد يرخص فيه ويعفى عنه. ولكنني أنا أقول أن يقول أن يقال للإنسان أحسنت خير من أن يقال له عفونا عنك. فإذا كان الإنسان يريد أن يتورع فلا يستعمل هذا، وإذا كان يريد الفتوى فهناك كثيرا من العلماء من أفتى بأن هذا يجوز استعماله لعموم البلوى به، لا لأنه طاهر ولكن لعموم البلوى به يجوز استعماله ويعفى عنه. ومن النجاسات الكلب، ولو كان معلما للصيد نجس، لخبر مسلم رضي الله تعالى عنه طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وجه الدلالة في هذا الحديث أن الطهارة حينما نؤمر بتطهير شيء النبي عليه الصلاة والسلام يقول طهور إناء أحدكم ومرنا بالطهارة. التطهير يقوم لأحد أمور 3، إما أن يكون بحدث، الطهارة إما أن تكون بحدث، وإما أن تكون بنجس أو خبث، وإما أن تكون تكرمة. والإناء إذا ولغ فيه الكلب ففي حدث، الإناء لا يحدث، إذن الطهارة هنا ليست للحدث، وليست الطهارة هنا تكرمة للإناء كما يكون للإنسان حينما نغسله. إذن فتعين أن تكون الطهارة للنجاسة. إذا أمر بتطهير شيء إما أن تكون الطهارة لحدثه، فحدث فيجب عليه أن يتطهر، وإما أن تكون الطهارة لأنه نجس وقعت عليه نجاسة فأمر بتطهيره، وإما أن يكون تطهيره تكرمة له. النبي عليه الصلاة والسلام قال طهور إناء أحدكم، نريد أن نطبق هذه القاعدة على هذا الحديث. لنبحث، هل أمرنا بغسل الإناء لأنه أحدث؟ الإناء ما يحدث. هل أمرنا بغسل الإناء تكرمة له؟ لا تكرمة له. إذا فتعين أن يكون الأمر بتطهيره لأنه نجس. ولذلك قال الأئمة أو جماهير الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم إذا ولغ الكلب في الإناء صار نجسا لنجاسة الكلب، لنجاسة الكلب. ولذلك ذهب الجمهور الأعظم من الفقهاء إلى أن الكلب نجس العين لأنه ينجس الإناء، فلو لم يكن نجسا لما نجس الإناء. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب، أي أمرنا أن نغسل الإناء من فم الكلب، مع أن فم الكلب من أطيب أجزائه رائحة، بل هو من أطيب أصوات الحيوانات رائحة على الإطلاق لكثرة لهثانه، لأنه يلهث دائما ففمه ما توجد فيه رائحة. فإذا كان فمه وهو أطيب أجزائه نجسان فغيره من الأجزاء نجس من باب أولى. إذن فالكلب كله نجس، فمه وكل جزء من أجزائه في حياته وبعد موته. وقد روى الدارقطني والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى دار قوم فأجاب، ثم دعي إلى دار أخرى فلم يجب، فقيل له في ذلك، أي سأله الناس في هذا، لماذا أجبت الداعية الفلاني ولم تجب الداعية الآخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن في دار فلان كلبا، قيل له وإن في دار فلان هرة، الذي أجبته في داره هرة، لماذا لم تجب الذي في داره كلب وأجبت الذي في داره هرة؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجسة. هذا إشارة إلى أن البيت الآخر الذي فيه الكلب أن هذا الكلب نجس، وهذه الدلالة واضحة. فإذا كان الحديث الأول الدلالة فيه مجملة فهذا الحديث الدلالة فيه واضحة. علل النبي صلى الله عليه وسلم عدم دخول البيت الذي فيه الكلب ودخول البيت الذي فيه الهرة بأن الهرة ليست بنجسة، وهذا يشير إلى أن الكلب نجس، ولذلك لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك البيت مع علل أخرى ذكرت في أحاديث أخرى. إذا النجس الأول هو كل مسكر مانع، النجس الثاني هو الكلب، والثالث هو الخنزير. ذهب جماهير الفقهاء إلى أن الخنزير نجس. لماذا؟ قال لأنه أسوأ حالا من الكلب. الكلب يستعمل في بعض الحالات، يستعمل في الصيد، يجوز استعماله، يجوز استعماله للماشي لحراسة الماشي، يجوز استعماله لحراسة الزرع، يجوز استعماله لحراسة البيت، استعمله في الصيد والحراسة، ولكن الخنزير ما ينتفع به أبدا. فإذا كان الكلب الذي ينتفع به في بعض الأمور نجسا، الخنزير الذي لا ينتفع به في أمر من الأمور أبدا يكون نجسا من باب أولى، لأنه أسوأ حالا من الكلب. وقال تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس، أي أنه نجس. والنجاسة ليست مختصة بلحمه، وإنما هي عامة بلحم الخنزير وشحمه وكل جزء من أجزائه، كما قلنا ذلك في الكلب لا فرق بين اللحم والشحم مطلقا، على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. فيحرم الكلب نجس والخنزير نجس، وما تولد منهما أي من الكلب والخنزير، كلب وكلبة أو خنزير وخنزيرة، أو من أحدهما مع حيوان طاهر، من خنزير وحيوان طاهر أو خنزيرة وحيوان طاهر، من كلب وحيوان طاهر أو كلبة وحيوان طاهر، على افتراض وقوعه في بعض الأنواع الحيوانية. هناك بعض الأنواع من الحيوانات ولو تناسحت ما تتناسل ما تنجب، وهذا أمر معروف علميا. وهناك بعض الحيوانات مع اختلاف أنواعها إذا تناكحت تنجب، فالفرس قد تلد بغلا. يكون هناك بعض الأنواع من الحيوانات مع اختلاف أنواعها تنجب وتتناسل، فعلى افتراض وقوعه من كلب وخنزيرة، على افتراض وقوعه أو خنزيرة وكلب، فهذا نجس لا خلاف فيه، الكلب في نوعه نجس والخنزير في نوعه نجس، الخنزير مع حيوان طاهر نجس والكلب مع حيوان طاهر نجس، الكلب نجس والخنزير نجس، وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر يكون نجسا، وذلك لأن الفرع يتبع أحد أبويه، إما أن يتبع أمه وإما أن يتبع أباه، ويختلف ذلك باختلاف المسائل. فبالنسبة للنسب الفرع يتبع أباه، بالنسبة للنسب يتبع الفرع أباه فينسب إلى أبيه، قال الله تعالى ادعوهم لآبائهم. وأما بالنسبة للرق والحرية فإنه يتبع أمه، بالنسبة للرق والحرية يتبع أمه، فإذا كانت أمه رقيقة وكان أبوه حرا فإنه يكون رقيقا. وبالنسبة للدين يتبع أشرف الأصلين، بالنسبة للدين يتبع أشرف الأصلين، فإذا كان الأب مسلما والأم نصرانية فإنه يتبع أباه، يتبع أشرف الأصلين بالنسبة إلى الدين. وبالنسبة للزكاة في وجوبها وعدم وجوبها يتبع أخفهما في إيجاب الزكاة عليه. وبالنسبة للنجاسة فإنه يتبع أخف الأصلين احتياطا، لو حدث لقاء بين شاة وكلب فإنه يتبع أخف الأصلين ولا يتبع أشرفهما احتياطا. فهذه الأمور التي يتبع فيها الفرع أصله، بالنسبة للنسب يتبع الأب، بالنسبة للرق والحرية يتبع الأم، بالنسبة للدين يتبع أشرف الأصلين، بالنسبة لعدم وجوب الزكاة أو وجوبها يتبع أخف الأصلين في هذا، وبالنسبة للطهارة والنجاسة يتبع أخف الأصلين، فإذا كان أخفهما نجسا فإنه يكون نجسا. فالنجاسات إذن إلى الآن كل مسكر مائع، الكلب، الخنزير، وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر، وكذلك الميتة، ميتة غير الآدمي والسمك والجراد تعتبر نجسة، ميتة غير الآدمي. قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة، والتحريم يكون لأمور، إما أن يكون للحرمة وإما أن يكون للاستقذار وإما أن يكون للضرر وإما أن يكون للنجاسة. يحرم على الإنسان أن يتناول الأشياء في أمور أربعة، إما لحرمتها كالآدمي، يحرم علينا أكل الآدمي لا لأنه نجس ولكن لحرمته، يحرم علينا أكل المخاط مثلا لا لنجاسته ولكن لاستقذاره، لا لحرمة ولكنه مستقذر فيحرم أكله، يحرم أكل السم لضراره. فيحرم على الإنسان تناول الأشياء بأمور الأربعة، إما للحرمة وإما للاستقذار وإما للضرر وإما للنجاسة. والله حرم علينا الميتة، هل حرم علينا الميتة لحرمتها؟ لا، ليست كالآدم. هل حرمها لاستقذارها فقط؟ لا. هل لضررها قد لا تكون مضرة، والعالم اليوم يأكل الميتة ولا يتضرر، إذن فلم يبقى إلا لأنها نجسة. عندنا قاعدة عامة، تحريم ما ليس بمستقدر ولا محترم ولا ضرر فيه يدل على نجاسته، لأن التحريم يكون لهذه الأمور الأربعة. فإذا انتفت الثلاثة تهين عندنا الرابع على وهو النجاسة. حرمت عليكم الميتة أي لأنها نجسة. وما هي الميتة؟ قال الميتة هي التي زالت حياتها لا بزكاة شرعية، زالت حياتها لا بزكاة شرعية. فإذا خنقت ميتة لأنها زالت حياتها لا بزكاة شرعية، نقذت ميتة، المتربية ميتة، النصيحة ميتة، ما أكل السبع ميتة، وهذه نص عليها القرآن. ما ذبحه المجوسي وإن قطع عنقه لكن الذبح ليس شرعيا، لأن من شروط الزكاة الشرعية أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا ممن أجاز الله لنا أن نأكل ذبيحته. وكذلك ما ذبح بالعظم ما يكون طاهرا وإنما يكون نجسا. فالميتة هي كل حيوان زالت حياته بزكاة غير شرعية، وهذا الشرط أن يكون مما يزكى. فإذا كان حيوان لا يزكى أصلا كالحمار مثلا، لو ذبح إنسان حمارا ما يصير طاهرا ولو كان الذبح على صورة الزكاة الشرعية، يعني قطع حلقومه وقطع مريئه وقطع الوجيجين وكان مسلما، مع ذلك ما يصير مزكى زكاة شرعية لأنه لا زكاة له لأنه مما لا يؤكل. فإذا الميتة هي كل حيوان مات حتف أنفه، سواء كان مأكولا أو كان غير مأكول. الشاة لو ماتت حتف أنفها تكون نجسة، الدجاج لو مات حتف أنفه يكون نجسا، وهذا بالنسبة للذي مات حتف أنفه. وأما ما ذبح إما أن يكون مأكولا وإما أن لا يكون مأكولا، فإذا كان مأكول اللحم فهو طاهر، وإذا لم يكن مأكولا ولو ذبح على هيئة الذبح الشرعي فإنه يكون نجسا ولا يصير طاهرا. فإذا الميتة هي كل حيوان إما أنه لا يؤكل ولو ذبح على شكل الذبح الشرعي، أو أنه كان حيوانا مأكولا وزالت حياته بغير الزكاة الشرعية، عند ذلك يكون نجسا. فكل ميتة تكون نجسة. إذا حكمنا على حيوان بأنه نجس، حكمنا بالنجاسة على لحمه وعلى دمه وعلى عصبه وعلى عظمه وعلى صوفه وعلى شعره وعلى وبره وعلى كل جزء من أجزائه، لأن هذه الأجزاء تتبع الحيوان في طهارته ونجاسته. وأما الآدمي، نحن قلنا الميتة غير الآدمي والسمك والجراد، أما بالنسبة للآدمي لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، والقول بنجاسة ميتة الآدمي تنافي تكريمه، تكريم بني آدم يقتضي أن يكون طاهرا حيا وميتا. وأما قوله تعالى يمكن أن يعترض علينا بقول الله تعالى إنما المشركون نجس، حكم الله عليهم بأنهم نجس. قال العلماء بالاتفاق المراد بالنجس هنا نجس العقيدة، أي أن عقيدتهم نجسة وأما ذواتهم فإنها طاهرة، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصافحهم ويجلس معهم ويجلسون في بيته، وجلسوا في المسجد وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر نصرانية وكانوا يؤكلونهم ويشاربونهم. فهذا دليل على أن النجاسة نجاسة معنوية، وأما ذواتهم وأبدانهم فإنها طاهرة. وأما ما رواه الحاكم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يعين المسلم، يقول إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، معنى هذا أن الكافر ينجس. وقد قلت لكم أنا في غير هذا الدرس مرات كثيرة إن مفهوم المخالفة يعمل به بشروطين ستة، من جملة هذه الشروط ألا يكون الكلام قد جرى مجرى الغالب. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا يتكلم على واقعة معينة، يتكلم على الغالب لأنه يخاطب المسلمين، فقال إن المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، فلا يعمل بمفهوم المخالفة هنا باتفاق العلماء، مفهوم المخالفة معطل في هذا الحديث. وأما السمك والجراد فالإجماع على طهارتهما، أجمع العلماء على طهارتهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. ولقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فعلى أي كيفية مات السمك فإنه يجوز أكله. فإذا النجاسة كل مسكر مائع، الكلب، الخنزير، ما تولد منه ماء من أحدهما مع حيوان طاهر، الميتة، ويستثنى من الميتة الآدمي، ويستثنى السمك، ويستثنى الجراد. ومن النجاسة الدم، ولو كان متحلبا من الكبد أو كان متحلبا من الطحال، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، والمراد بالدم هو المسفوح لقوله تعالى أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلي عنك الدم وصلي للمرأة التي سألته عن حيضتها، فقال اغسلي عنك الدم وصلي، هذا يشير إلى نجاسة الدم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها قبل أن تقوم إلى الصلاة أن تغسل ثوبها. وأما الدم الباقي على اللحم فالنجس، طيب لا يمكن أبدا أن يتخلص اللحم من الدم، فعندما يذبح الإنسان شاة فإنه يبقى على لحمها شيئا من الدم، قال هذا يعفى عنه. ويدل له من السنة قول السيدة عائشة رضي الله عنها كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوها السفرة من الدم فنأكل ولا ينكره صلى الله عليه وسلم. إذن هذا دليل على العفو عنه. ومن النجاسة القيش، لأنه دم مستحيل كما هو معروف علميا اليوم. والصديد، وهو الماء الرقيق الذي يخالط الدم. وماء القروح والنفاطات، أي الدمامل التي تمتلئ بالماء الجلد حينما ينتفخ بالماء، كل هذه من الأمور النجسة. فالدم والقيح نجس، والصديد وماء القروح والنفاطات، لكن إن تغيرت رائحتها، وأما إن لم تتغير رائحتها فهي طاهرة. ومن النجاسة القيح، وإن لم يتغير ما دام قد وصل إلى المعدة، فإذا تقايا الإنسان فإن قيئه يعتبر نجسا، ويجب عليه أن يغسل فمه منه حتى تصح صلاته. وأما إذا وصل إلى المريء وتقايئه قبل أن يصل إلى المعدة فإنه لا يسكب بنجاسته. والبلغم، البلغم في الحقيقة ما يخرج من المعدة وإنما يخرج من القصبة الهوائية، هذا لا يعتبر نجسا. وأما إن خرج من المريء أو من المعدة على افتراض خروجه فإنه يعتبر نجسا، وأما ما ينزل من الرأس فهذا طاهر بالاتفاق. وأما الماء السائر الذي يخرج من فم الإنسان النائم، الماء الخارج من الفم، هذه المسألة طبية، فإذا كان يخرج من الفم فهو طاهر بالاتفاق لأنه ريق، ريق الإنسان، ريق الإنسان طاهر بالاتفاق. وأما إن كان يخرج من المعدة فهو بناء على هذا الكلام الذي ذكرناه يعتبر نجسا، وذلك ما لم يصر عند الإنسان دائما، ما لم يبتلى به الإنسان، فإذا ابتلي به الإنسان وصار يخرج من فمه دائما حتى على القول بأنه يخرج من المعدة وأنه نجس يعفى عنه، لأن الأمر إذا ضاق تسع. فإذا كان هذا الإنسان كلما نام تمجس فمه وتمجس الثياب وتمجس فراشه، هذا يلحق بالناس مشقة، الشرع يخفف عنهم مثل هذه المشقة، لأن الشرع جاء بالتخفيف ولم يأتي بالمشقة، إذا ضاق الأمر اتسع. ومن النجاسات الروث. انا اختصر بعض انواع النجاسات التي تعرض لها الشارح لانه بامكانكم ان تقرؤوا حتى نتمكن من الانتهاء من الموضوع، والا فانواع النجاسات وتعدادها كثير جدا. من النجاسات الروث ولو كان من سمك او من جراد يعتبر نجسا، لما روى البخاري انه صلى الله عليه وسلم لما جاء له بحجرين وروث ليستنجي، وقد ذكرنا هذا عند الكلام على الاستنجاء، لما جاء له بحجرين وروث ليستنجي بها اخذ الحجرين ورد الروثة وقال هذا ركس، ركس اي انه نجس. ومن النجاسات البول، لان العربي حينما بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يريقوا عليه جنوبا من ماء من اجل تطهيره، فيما رواه البخاري ومسلم وغيرهما، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث القبرين حينما مر على رجلين يعذبان في قبريهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم اما احدهما فكان لا يستنزه من البول، رواه مسلم. وقيس به سائر الابوال، بول الحيوانات التي يؤكل لحمها والحيوانات التي لا يؤكل لحمها، على خلاف للفقهاء في هذه المسألة. واما ابوال الابل هل هي نجسة كنجاسة بول الادمي؟ قال نعم هي نجسة كنجاسة بول الادمي. قال طيب كيف امر النبي صلى الله عليه وسلم العرنيين بشرب ابوال الابل؟ قال امر النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المعروفة حينما جاء العرنيون الى المدينة، امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرب ابوال الابل من اجل التداوي، والتداوي عندنا جائز بالنجس اذا تعين ولم يوجد عندنا امر طاهر نداويه به. فان قيل لنا لماذا اذا تحرمون التداوي بالخمر لانها نجسة؟ قلنا لم يحرم التداوي بالخمر لأنها نجسة، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل شفاء أمته فيما حرمه عليها. فالتداوي بالخمر شيء والتداوي بالنجاسة شيء آخر. إذا تعينت النجاسة للدواء ولم يوجد سواها من الطاهرات جاز لنا أن نستعمل النجاسة في التداوي، على خلاف الخمر وإن تعينت ذهب كثير من الفقهاء الى انه لا يجوز استعمالها لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل شفاء امته فيما حرمه عليها. ومن النجاسة المذي، وهو ماء ابيض رقيق يخرج عقب ثوران الشهوة عند الرجل او المرأة، والوذي والدليل عليه ما رواه البخاري ومسلم في قصة علي بن ابي طالب التي لا تخفى عليكم، حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعث اليه على ما اعتقد المقداد، قال كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته مني، فبعث المقداد ليسأل رسول الله فسأله عن المذي، فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسل ذكره وان يتوضأ، فهذا دليل على نجاسة المذي. والودي كذلك، الودي هو ماء ابيض كدر تخين يخرج اما عقب البول واما يخرج عقب حمل شيء ثقيل او عقب التعب، فالمذي والودي يعتبران نجسين. ومن النجاسة مني غير الآدمي، أما مني الآدمي فقد تكلمنا عنه حينما تكلمنا على الوضوء، مني الآدمي طاهر لأنه أصل الإنسان، فإذا كان الإنسان طاهرا فأصله طاهر من باب أولى، كيف نحكم على الإنسان بأنه طاهر مع أن أصله نجس؟ ما يتفق هذا. ولذلك ذهب أصحابنا رضوان الله عليهم إلى أن مني الآدمي طاهر وليس بنجس، وأما مني غير الآدمي فالإمام الرافعي رحمه الله تعالى ذهب إلى أن مني غير الآدمي نجس كسائر المستحيلات في باطن الإنسان، إلا أن الإمام النووي رحمه الله خالف الإمام الرافعي في هذه المسألة، وهي من المسائل التي خالف بها الإمام النووي الرافعي، فمن كان يتتبع هذه المسائل فليذكر هذه المسألة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قلت الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرح أحدهما، بناء على طهارة الحيوان، نحن نحكم بطهارة أشياء، نحكم بطهارة الحصان، نحكم بطهارة الحيوانات ما دامت حية سوى الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان آخر طائر. فكما حكمنا على طهارة نبي الإنسان لطهارة الإنسان، يحكم على طهارة بقية الحيوانات لطهارة أعيانها. فذهب الإمام النووي إلى أن طهارة ملي غير الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر مخالفا بذلك الإمام الرافعي رضي الله تعالى عنهما جميعا. وأما بالنسبة لمني الإنسان فقد روى البخاري ومسلم عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تحك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه ولم تغسله بالماء، كانت تحك أي بعد أن يجف، فلو كان نجسا لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسله ولما صلى فيه إلا بعد الغسل. وفي رواية كنت أحك من ثوبه وهو يصلي فيه، رواها ابن خزيمة وحبان في صحيحيهما، والمسألة من المسائل المشهورة المعروفة. ومن النجاسات لبن ما لا يؤكل لحمه، لبن الأتان، لبن اللبؤة، لبن الكلب والخنزير، كل حيوان لا يؤكل لحمه يعتبر لبنه نجسا، ويستثنى من ذلك الآدمي بطهارة كل أجزائه، إذ لا يليق بكرامة بني آدم أن يكون منشأه نجسا أو يكون ما يغتذي به نجسا. وكل جزء انفصل من حيوان، كل جزء انفصل من حيوان يعطى حكم ميتته، كل جزء انفصل من حيوان يعطى حكم ميتته. فإذا كانت ميتته نجسة فيكون هذا الجزء المنفصل نجسا، وإذا كانت ميتته طاهرة يعتبر هذا الجزء طاهرا. فإذا انفصلت يد الإنسان يعتبر طاهرة لأن ميتة الإنسان طاهرة عندنا، وإذا انفصل جزء من الجراد قطعت رجل الجرادة وهي حية، ميتة الجراد طاهرة إذا رجلها الآن طاهرة. انفصل جزء من السمكة يعتبر هذا الجزء طاهرا لأن ميتة السمك طاهرة. وإذا انفصل جزء من شاة مثلا قطعنا إلية خروف قد يعتبر نجسا، تعتبر هذه القطعة نجسة لأن ميتة هذا الحيوان نجسة، خروف إذا مات يصير نجسا. فالجزء المنفصل من الحي كميتته، إذا قطعنا جزءا من حصان يكون هذا الجزء نجسا لأن ميتة الحصان نجسة، إذا قطعنا جزءا من حمار يكون هذا الجزء نجسا لأن ميتته نجسة، إذا قطعنا جزءا من أي حيوان تعتبر ميتته نجسة فهذا جزء نجس. وبناء على ذلك ينجس الشعر الذي عليه، وينجس الصوف الذي عليه، وينجس الوبر الذي عليه. قد يقال لنا بناء على هذه القاعدة إذا قطعنا صوف الغنم يجب أن يكون صوفها نجسا لأن المأخوذ من الحي كميتته، وإذا قطعنا وبر الجمال ينبغي أن يكون وبرها نجسا لأن ميتتها نجسة، فإذا الوبر المأخوذ منها نجس. وإذا أخذنا ريش الدجاج يجب أن يكون ريشه نجسا لأن ميتة الدجاج نجسة. قلنا بناء على هذه القاعدة نعم تدخل هذه الأجزاء تحت هذه القاعدة، ولكن هذه الأجزاء الثلاثة الصوف والغبر والشعر قد استثنيت بإجماع العلماء لقول الله تعالى ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. امتن الله تعالى على بني آدم لأنهم يستعملون أصواف الغنم وأوبار الجمال وأشعار الحيوانات الأخرى، قال هذا مستثنى من القاعدة الصوف والريش والوبر ومن أصواتها وأشعارها وأوبارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فإذا كان الحيوان مأكول اللحم وأخذنا من ريشه أو من صوفه أو من وبره أو من شعره كالماعز مثلا فإن هذا جائز وطاهر باتفاق العلماء، واستثنى من القاعدة لهذه الآية الكريمة. ولكن لو قطعنا مثلا قطعة من الشاة وهي حية لا، لأن هذه القطعة تصير نجسة، لو قطعت رجلها مثلا الصوف الذي عليها يكون نجسا لأن هذه القطعة صارت نجسة، لكن لو قطعنا الصوف وحده دون أن نقطع معه شيئا من الجلد فإنه يكون طاهرا لهذه الآية. إذن فالنجاسات الآن نستطيع أن نعدها بأنها كل مسكر مائع، الكلب، الخنزير، ميتة غير الآدمي والسمك والجراد، الدم، القيح، الروث، البول، المذي، الوجي، من غير الآدمي عند الإمام الرافعي نجس، عند الإمام النووي وهو المفتى به في المذهب والمعتمد أن مني غير الكلب والخنزير يكون طاهر، فحصر النجاسة في المني في مني الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. لبن ما لا يؤكل لحمه، الجزء المنفصل من الحي إذا كانت ميتته نجسة فإنه يعتبر نجسا، ويستثنى من ذلك شعر المأكول فإنه طاهر، وكذلك صوفه وريشه ووبره. هناك أمور ليست بنجسة ولكن قد تشتبه على الناس ولذلك نص عليها الفقهاء. من هذه الأمور العلقة التي تعتبر أصلا للإنسان، فليست العلقة وهي الدم الغليظ المستحيل من الدم في الرحم ليست نجسة، وإذا لم تكن العلقة نجسة فالمضغة ليست بنجسة أيضا لأنها أيضا من أصل الإنسان والمضغة ليست بنجسة. قال الإمام النووي ورطوبة الفرج من حيوان طاهر ولو كان غير مأكول من آدمي أو غيره ليست بنجسة في الأصح. العلقة والمضغة ورطوبة الفرج هذه الأمور الثلاثة ليست بنجسة في الأصح. وأما كيفية تطهير النجاسة فسنتكلم عنه في الدرس القادم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.